السلام عليكم. اسمع السالفة اللي ما تسولف. السالفة حصلت في سنة 89. شباب اثنين قرروا انهم يتاجرون، واحد معاه فلوس والثاني شريك بالشغل. اتفقوا انهم يشترون تريلا عبارة عن براد اللي ينقلون فيها دائما الأغراض والفواكه، يعني من الكويت يدخلون فيها السعودية، الأردن، سوريا. مالكم بالطويلة، أول ما اشتروا هالتريلا هذه واحد فيهم دفع الفلوس والثاني اللي يكون مشرف على هالتريلا هذه، لأن صاحب الفلوس ما هو فاضي أنه يتولى أمور هالتريلا وشغل العامل والسيرفس مالها والأوراق وكذا. فواحد فيهم دفع مبلغ تقريبا 22,000 دينار واشتروا تريلا عبارة عن ثلاجة من أفضل الأنواع وسجلوها باسم الشخص الثاني اللي عليه الشغل. خلينا نقول احنا مثلا صاحب الفلوس اسمه أحمد، الثاني اسمه محمد. أحمد دفع حق محمد واشتروا التريلا. بعد ما اشتروها التريلا هذه قاعد يدورون السايق اللي يشتغل عليها، لقولهم واحد سوري عمره بالثلاثينات. اتفقوا معاه انه هو اللي يسوق التريلا ويودي الاغراض من الكويت الى السعودية الى الاردن الى سوريا، وهلما جره وهو راد بطريقه، وهذا شغلة معروفة في التريلات اللي تنتقل بين الدول. اشتغلوا أول فترة وكان ما شاء الله الأمور مشت معاهم بشكل ممتاز. أول شهر، ثاني شهر، دخل عليهم سنة 90 وصار الغزو. يا هالغزو اللي دمر العالم فعلا. ترى غالبية القصص اللي خصوصا في الكويت يا قصة تكون قبل الغزو أو بعد الغزو، ولازم للغزو آثار. الله يكفيكم شرح التجربة، مالكم بالطويلة. السوري هذا كان مجهز نفسه أنه يطلع بالرحلة الجديدة، يشيل الأغراض بالسيارة هذه الثلاجة ويروح يمر على الدول كالعادة، وكان من المقرر أنه يطلع من الكويت يدخل العراق ومن العراق يروح سوريا وبعدين يتوجه إلى الأردن وهالطريقة هذه. لما دخل بالسيارة للعراق كان بنفس اليوم، دخل عليه يوم الغزو اللي هو 2/8 يوم الخميس. التريلا هذه الشاحنة تحمل لوحات كويتية، فعلى طول ارصدوها في العراق، حاولوا يوقفونها، وتعرفون معروفة عند أصحاب الشاحنات بالخطوط السريعة، لما واحد يوقفه يخاف من قطاع طرق، من حرامية، من شيء. فالرجل هذا رفض انه يوقف، قاموا واطلقوا عليه النار. هو ما يدري بقصة الغزو، ما الغزو صحيح انه هو داش العراق، شاف الحشد الجيش والدبابات والمدرعات، لكن مو فاهم شو السالفة. اصابته طلقة في ايده اليسرى، لكن الرجال ما وقف وراح الى احد المناطق القريبة من سوريا في العراق، وعنده هناك ناس من جماعته. نزل بالسيارة وهو ينزف من الدم وعالجوه وقال لهم القصة. قالوا له اطلع برا العراق ودش سوريا لان سيارتك عليها لوحات كويتية. بالفعل بعد ما عالجوه رجع الولد، اخذ التريلا ودخل فيها سوريا وتوجه الى حلب. السوري هذا حلبي وقعد في سوريا واكتشف قصة الغزو، وان الكويت داخل عليها صدام، والامور الوحشية اللي حصلت فيها، والناس اللي ماتت، والناس اللي تهجرت، والقصص هذه. الرجال طلع جدا امين وشريف لابعد درجة. اسمع الصدمة الاولى، اسمعوا بقصة هالشاحنة هذه. مجموعة من عصابات قطع الغيار في حلب وراحوا له، قالوا له حبيبي ناخذ منك التريلا هذه الكويتية بدون تحويل ولا أوراق ولا شيء، ناخذها نقطعها ونبيعها قطع غيار ونعطيك نصيبك قال لهم لا مستحيل. قالوا له ليش؟ قال لهم هذه يعني حلال ناس كويتيين مأمنين وكذا. قالوا له يا ابن الحلال انت ما تسمع الاخبار، الكويت راحت والناس ماتت خلاص تصرف فيها. قال لهم مستحيل انا اموت دون هالسيارة، هذه هذه أمانة عندي، مستحيل إن أحد يلمسها أو إن يسوي فيها شيء لين أوصلها حق أهلها. قالوا له يا حبيبي تلقى الناس أصحاب السيارة هذول يمكن ماتوا الحين. قالوا حتى ولو راح أحافظ عليها لين يطلعون أصحابها ولا الورثة ولا أحد قريب من هالناس علشان أبري ذمتي. سووا له مشاكل في البداية وحاولوا يسرقون سيارة وتدخلت عائلته في حمايته، قصة طويلة عانى بسبة هالتريلة هذه. مالكم بالطويلة، الصدمة في الموضوع وين؟ بعد ما خلص الغزو الحمد لله وتحررت الكويت، مالكم بالطويلة بعد ما تحررت الكويت ورب العالمين من علينا بالتحرير، قاموا الشباب الكويتيين هذول الاثنين يبحثون عن السوري اللي ماخذ التريلة عنده في سوريا، وبما أن لهم معرفة فيه سابقا فيعرفون أنه من أهل حلب ويعرفون يعني المنطقة اللي عايش فيها. سافروا له بعد الغزو بثلاثة أشهر، راحوا حلب وقعدوا يدورون عليه من يعرف فلان من يعرف فلان، وهناك أهل حلب الظاهر مجتمع يعني يعرفون بعض عدل، خصوصا إذا كان حلبي أصلي من أهل حلب. أوصلوا حق الرجال ولقوه بخير وصحة وسلامة، سلموا عليه وشلونك وش أخبارك. قالوا له شلونك أنت شو أخبارك شلون وضعك شنو قصتك؟ قال أنا ترى لما طلعت بنفس اليوم كان الغزو. قال إحنا عارفين لما طلعت كان نفس اليوم الغزو، أنت شنو صار عليك؟ قالوا له أكيد أنت تعرضت يعني لسرقة السيارة وكذا لأنك طلعت بنفس يوم الغزو، شنو حصل معك؟ قال بالفعل أنا طلعت ودخلت العراق بنفس يوم الغزو، ولما شافوا لوحات السيارة كويتية حاولوا يوقفوني لكني أنا ما وقفت، لكن أصابتني أحد الطلقات اللي رموها علي وأصابت أحد إيديني، والحمد لله قدرت أني أتعالج ودخلت التريلة إلى بلدي في سوريا ودخلت هني في منطقة حلب. قالوا السيارة للحين موجودة عندك؟ قال مثل ما سلمتوني السيارة، راح وداهم عند سيارة ولا كأنها وكالتها ما فيها أي شيء، والرجل حاطها في مكان ومظللها ومعتني فيها بشكل غريب عجيب. قالوا الله يبيض وجهك وما قصرت، والله إنك رجل فعلا أمين وإن شاء الله الله يأجرك عليها. قال لهم ولكم مني أنا أوصلها بنفسي للكويت مثل ما خذيتها منكم بالكويت. قالوا له جزاك الله خير. قام هالسوري هذا الحلبي وركب هالتريلة ووصلها للكويت، وبعد ما سلمهم مفتاح السيارة ومطمئن عليها أنها ما فيها أي شيء، قال لهم أنا أسلم عليكم وبروح أرجع ديرتي، خلاص أنا ما أبي أشتغل ما أبي أكمل شغل لأن أنا عندي أشغال في حلب وكذا. يعني أيام ما كان قاعد في حلب أيام الغزو قدر أنه يدبر له شغلة وكذا. فقالوا جزاك الله خير الله يسهل عليك، وإن شاء الله إحنا ما إحنا مقصرين فيك، لما نبيع السيارة ما راح نقصر فيك لا تشيل هم. قال لهم السلام عليكم وتوكل على الله. وراح الرجال الحلب. تقول لي يا أبو طلال وين الصدمة في الموضوع؟ لا قولوا وين الصدمات في الموضوع. اسمع السالفة، ترى القصة للحين ما بدأت، ها هذا كله مقدمة حق القصة. الحلبي رجع لديرته والتريلة استلموها لأصحابها الكويتيين، صاحب الفلوس واللي عليه شغل اثنين الكويتيين. طبعا السيارة بسمنه قلنا أحمد صاحب الفلوس ومحمد اللي عليه شغل. محمد لأن السيارة باسمه استلم التريلة عشان يبيعها، فعلا باع السيارة بقيمة 18,000 دينار كويتي على بني يرجع الفلوس حق منه، حق صاحب الحلال صاحب رأس المال أحمد. محمد طلع نصاب على أربع شوارع، ايش سوى يا أبو طلال؟ أكل الفلوس فلوس التريلا واللي هي من حق احمد واختفى. احمد يتصل عليه يحاول يروح للبيت يدور عليه يكلم جماعته يكلم اهله، الرجال ما يرد. يا ابن الحلال امسكه يوم الايام، شنو قصتك حبيبي؟ وين الفلوس حبيبي؟ اذا تبي تشتكي روح اشتكي، الفلوس فلوسي والسياره باسمي. قال لي يا ابن الحلال الفلوس فلوسي انا، وانا شاري التريلا واحنا ربع، شلون انت تخوني على فلوس؟ اذا السوري اللي احنا ما نعرفه ولا يعرفنا حافظ على السياره طول فتره الغزو، ولما رجعت السياره انت تاخذ فلوس او تاكلهم؟ قال والله كيفك سوي اللي تسوي. قام صاحبنا هذا صاحب المال احمد ورفع قضيه بالمحكمه، وحاول انه يثبت انه فعلا الفلوس هذه اللي شروا فيها السياره وجاب اوراق السياره انه من حساب الخاص في سنه 89، ومن القصه هذه بدات عاد المحكمه شهر وشهرين وثلاثه وسنه وسنتين مالكم بالطويله، لين حكمت المحكمه بحق احمد بالاموال اللي كلاها صاحبه وصديق عمره محمد. لكن لما حكموا عليه بالسجن بتهمة النصب والاحتيال اللي هو محمد هذا، قام خاف وتراجع، قال حق أحمد قال أنت شنو تستفيد أني أنا أنسجن؟ يبقى الله بالخير، الحين مو حسابك أنت المبلغ 18,000، أعطيك نص الفلوس، إيش رايك لك 9,000 ولي 9,000؟ قال تعطيني نص أمالي يعني؟ ما يصير. قال هذا الموجود أحسن أنك ما تفلس وانسجنت، أنا شو راح تستفيد؟ قال له ما في مشكلة، أعطاه 9,000. قال أحمد شوف أنا بحط بذمتك من هالـ9,000 تعطي منهم على الأقل 2,000 دينار حق السوري الحلبي اللي حافظ على السيارة واللي اشتغل ويانا وإحنا ما قدرنا نعطيه آخر رواتب له. قال خلاص أوكي ما عندي مشكلة بالرواتب، ماشي؟ قالها ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. افترقوا. بعد شهرين ثلاثة من هالسالفة هذه اتصل السوري، تقول يا ابو طلال ما خلصت السالفة؟ لا السالفة ما بدت. اتصل الحلبي على صاحب المال الكويتي احمد، مرحبا مرحبا يا كيف الحال شو الاخبار طيب ان شاء الله؟ قال انا ودي ارجع اشتغل في الكويت. قال ليش انت مو عندك شغل في حلب؟ قال والله الاوضاع الحين تعبانه والشغل مو نفس اول، فاذا بتكرمني يعني تشوف لي فيزا اني ارجع اشتغل في الكويت. قال له بالعكس انت لك فضل علي وانا ما انسى امانتك وطيبك معاي، حاضر، لكن اتصل على محمد علشان يخلص لك الموضوع ويطلع لك فيزا وانا راح اكلمه، بالإضافة إلى أن لك فلوس عند محمد، أنا تارك لك 2,000 دينار عند محمد، أخذهم منه وضبط أمورك وخلي يجيبك فيزا للكويت، ماشي؟ قال ماشي. اتصل أحمد على محمد، يا محمد يا نصاب جيب هالحلبي اللي الرجال اللي ما قصر ويانا الرجال اللي بيشتغل بالكويت جيبه فيزا وعطى 2,000 دينار اللي اتفقنا عليها. قال له أوكي. محمد ما وده يجيبه، إذا جابه بيعطيه 2,000 ورجال بيفتك منه، حاول يماطل مني منك. يوم شاف إن أحمد كل يوم الثاني متصل عليه والحلبي متصل عليه قام وطلع له فيزا، فعلا جابوا الحلبي للكويت. لما جاب الحلبي للكويت إيش سوى فيه محمد؟ أخذوا عندكم. الحين لما يجيبون واحد فيزا لازم يخضعونه للفحص، الفحص الطبي انه يكون لائق يعني صحيا ولا لا، خصوصا بعض الدول عندنا يعني يجيبون في بعض الدول العربيه وفي بعض الدول الاسيويه دائما ينتشر عندهم في امراض مشهوره جدا، انا ما ابي احرق عليكم الفقره هذه. راح اخذ الحلبي، الحلبي اسمه قاسم، أخذ الحلبي علشان يوديه حق إدارة الفحص يسمونه فحص العمالة، وعطاهم أوراقه وكذا وقعد قاسم ينتظر بعد ما خلص الفحص. لأن بعد ما يخلص الإجراءات الفحص هذه يروح ويأخذ الإقامة المتفق عليها. قاسم ينتظر، كل اللي كانوا قاعدين حواليه كل واحد خذ نتيجة الفحص ومشى. ينتظر ينتظر ينتظر لين فضل مركز الطبي بالكامل، ما بقى إلا قاسم. قام طلع له واحد من الأطباء قال له أنت يا الحبيب قاعد هني تنتظر شنو؟ قال انتظر نتيجة الفحص. قال فحص شنو؟ قال فحص حق العمالة علشان أبي أخلص موضوع الإقامة. قال ما في، خلصنا احنا، بس باقي عندنا واحد ينقال له عبد الله. انت عبد الله؟ قال لا انا قاسم. قال شلون قاسم؟ قال انت منو كان معاك؟ قال معاي فلان اللي هو نتكلم عنه محمد الكويتي. قال ايه هذا اللي عطانا معاملة حق واحد ينقال له عبد الله، وصار لنا ساعة النادي عبد الله، عبد الله ما يجي. قال لا عطاكم معاملتي انا قاسم. قالوا لا يا حبيبي، اعطانا معامله حق واحد ينقال له عبد الله. ما فهمت يعني شلون. ما كم بالطويله قام قاسم قال لهم خلاص اعطوني اوراق عبد الله وانا ابلغ فيها صاحبي محمد. اخذ الاوراق وراح حق محمد. قال له يا محمد انا انتظرت بالفحص وصار لهم ساعه ينادون عن واحد ينقال له عبد الله، وهذا جوازه وهذا اثباتاته، حتى الصوره تختلف. انت معطيهم اثباتات واحد ينقال عبد الله ولا اثباتاتي انا؟ قال اي صح صح انا اعطيتهم بالغلط. طلع شنو الموضوع؟ الموضوع ان هذا محمد النصاب اخذ قاسم وخلاه يفحص، لكن دخل اوراق واحد ينقال لعبد الله. هذا عبد الله كذلك عربي لكن مصاب بمرض الوباء الكبدي، فيبي قاسم السليم صحيا يفحص مكان عبد الله. يعني لو ان تم القاء القبض على قاسم واكتشفوا ان في وباء كبدي ان يسفرون قاسم ما يسفرون عبد الله. يعني فيلم الرجل طلع جدا حقير هذا محمد. لا اخذوا عندكم الصدمة الثانية. قال زين الحين شلون ابي افحص انا؟ يعني طبعا صدق انه هو بالغلط الموضوع وكذا، لكن اكتشف بعدين ان هذا واحد ينقال عبد الله ومريض وباء كبدي، وان هذا بيمشي بدم مسكين، يعني هم ماخذ فلوسه وقام يستفيد من دمه بعد. لا الموضوع الثاني، يا ابن الحلال تعال افحصني خلنا نخلص الاقامه مني منك بالموت يا الله. راح اخضع على الفحص بجواز الاصلي اللي هو قاسم وحط له الإقامة. زين بعد ما حط له الإقامة يبقى عطني فلوسي. قال لي يبقى تيشلون ترى زهقتني أنت وأنا أحمد ربك أني حط لك إقامة. قال لي يا ابن حلال أنا ترى ما قصرت وياك وأنا موقف وياك طيب، وهذه فلوس حقي أنا أصلا يعني مو منك أنت، بالإضافة لأن الموقف اللي سويته فيني هذا ما يسوي إنسان يعني محترم. يعني شلون أنت تخليني تورطني مع الناس مع واحد مريض تبيني أفحص المكان وكذا، وهذا أنا صاحبك وحافظت لك على سيارتك. مالكم بالطويلة قام قاسم وقال حق أحمد القصة كاملة وشنو سوى فيه وسالفة الفحص وسالفة الإقامة وإنه ما عطاه فلوسه وكذا البهذل اللي بهذله. فقال قاسم أنا بعد هالقصة هذه أنا مستحيل أقعد بالكويت، أبي أمشي أروح ديرتي، بس الله يخليك أبيك بس تحجز لي تذكرة علشان أرجع حق أهلي. قال له أحمد لا والله ما تروح. قال هذا تذكرتك وهذه 2000 دينار وهذه فوقها 1000 دينار تعويض بس على الحركة اللي سواها لك محمد، وسامحني هذا إنسان ما هو محترم، والله أنا ما أدري عن قصته وترى ناصب علي قبلك. مشى هذا الحلبي وراح لديرته والله يسر عليه بالفلوس اللي خذاها وفتح له محل وترزق الله وما شاء الله الله فتح عليه. تقول لي بطلان انتهت القصة؟ أقول لكم لا والله ما انتهت. شنو حصل مع محمد؟ محمد افترقوا طبعا أحمد ومحمد بعد هالقصة خلاص، يعني الرجال بروحه كارها من قصة انه باقي منه فلوسه. بعد 5 سنوات ويطيح محمد مريض. مريض بشنو؟ مريض بالوباء الكبدي، المرض اللي كان راح يورط فيه الرجال السوري فيه أثناء الفحص قبل 5 سنوات، وأخضعوا لعملية جراحية قصوا 3/4 الكبد ماله علشان يتخلص من مرض الوباء الكبدي اللي كان منتشر فيه. يا سبحان الله، فعلا رب العالمين عادل. مالكم بالطويلة، السوري بعد ما اكتشف الموضوع هذا اتصل على أحمد وعلى محمد يتحمد له بالسلامة ويقول له سامحني، ترى أنا فعلا كنت أدعي عليك لأني كنت مقهور، لكن بعد ما سمعت هالقصة والمرض اللي أصابك أنا مسامحك دنيا وآخرة. وانتهت قصة الحلبي الشريف والشركاء الكويتيين الاثنين، وهذه نهاية سالفتنا. وفي كل بلد شريف وإنسان غير شريف. فمان الله، مع السلامة.